يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا زهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمكتبة الإبانة السمية بجدة تقدم لكم أحكام تخص المرأة محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ورقم هذا الشريط هو 127 ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن للمرأة دورها في حياة الناس وفي بناء المجتمع والإسلام قد أعطى هذا الدور أهمية كبرى ووضع أمام المرأة عبئا كبيرا ومسؤولية كبيرة في بناء الأسرة وتربية الأبناء ولما لهذا الدور المنتظر من المرأة المسلمة من أهمية كبرى فقد أقام مركز الدعوة والإرشاد بالرياض حلقة تعليمية بجامع الذياب بحي النسيم تحت عنوان فقه المرأة وذلك لبيان هذا الدور المنتظر من المرأة المسلمة في بناء مجتمعها وخدمة أمتها وقد شارك في هذه الحلقة التعليمية عدد من المشايخ الكرام وهم الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حيث شارك بمحاضرة تحت عنوان أحكام تخص المرأة وكذلك الدكتور محمد بن صالح الفوزان تحت عنوان دور المرأة في تربية الأسرة والدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ تحت عنوان عمل المرأة في الميزان والدكتور سعد بن عبد الكريم الشدوخي تحت عنوان واقع المرأة في المجتمع الغربي والدكتور أحمد بن محمد الباوطين تحت عنوان مسؤولية المرأة في الدعوة إلى الله وقد قامت تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض بتسجيل هذه المحاضرات لما لها من أهمية في توعية المرأة بدورها في هذه الحياة وسوف تقدمها إليك أختي المسلمة إما موزعة في عدد من الأشرطة أو مجموعة في حقيبة ليتسنى لك العودة إليها كلما دعتك الحاجة إلى ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى